في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. عاود القلب يا لقوم يا سقما، يوم أبدت لنا قريبة صرما، صرمتني وما اكترمت إليها غير أني أرعى المودة جرما. حرة من نساء عبد مناف، جمعت منطقا وعقلا وجسما، عمها خالها، وإن عد يوما كان خالا لها إذا عد عما. صرمتني والله في غير ذنب، رب موسى أميرة القلب ظلما. قلت لما أتاني القول ذروا، ليت شعري من صاغ ذا ثم نما. كيف أسلو وكيف أصبر عنها يا لقومي، وحبها كان غرما. ليت شعري يا بكر، هل كان هذا أم براه الإله بالغيب رجما؟ قال مهلا، فلا تظنن هذا عمرك الله ما قتلناه علما. قلت اذهب ولا تلبث لشيء، واستمع واعلم الذي كان نما. فمضى نحوها بعقل وحزم واحتيال ونصح حب، فلما جاءها قال ما الذي كان بعدي؟ حدثيني، فقد تحملت إثما. أصرمت الذي دعاه هواكم وبرى لحمه فلم يبق لحما، فاستفزت لقوله ثم قالت لا وربي يا بكر، ما كان مما قيل حرف، فلا تراعن منه بل نرى وصله وربي حتما. لعن الله من تقول هذا، وثنى من وشى بلعن وهم. ليسوء الصديق بالصرم منا، زيد أنف العدات بالوصل رغما. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.